دي واجب البيعات واجب الاتاعات زعيم دي امارات امير المؤمنين امير المؤمنين دي واجب البيعات واجب الاتاعات زعيم دي امارات امير المؤمنين امير المؤمنين بيعات كروبا اخلاصا جوان دي لرو احساسا سر اور دي پر خاناسا مجنا لرو وسواسا سر اور دي پر خاناسا مجنا لرو وسواسا تحفة دا إلهي كاروان إمارتي زمير استشهادي كردار مدي مبين كردار مدي مبين كردار مدي مبين دي واجب البيعات واجب الاتاعات زعيم دي امارات امير المؤمنين امير المؤمنين باوير اشو الكفارا بزغاست اشو الاغيارا ملقر انتظارا راجي زري بهارا رازي زري بهارا دهك بلا ديوا لرو تندا جذبا شعار مدانارا تكبير قربا تحسين تكبير قربا تحسين تكبير قربا تحسين دي واجب البيعات واجب الاتاعات زعيم دي امارات امير المؤمنين امير المؤمنين قوام بي بيعاتا قوية اتاعاتا منو بي ماراتا بيعات دشن شوكاتا منو بي ماراتا بيعات دشن شوكاتا جهاد بوي سرشار جهاد مدي شعار پر هر منبر اظهار آواز مدي تقسيم آواز مدي تقسيم آواز مدي تقسيم دي واجب البيعات واجب الاتاعات زعيم دي امارات امير المؤمنين امير المؤمنين شافر حسن كري غاد آواز دي پر مختاق تكبير دا تهلل غاق دي شور دا تكبير زواق تكبير دا تهلل غاق دي شور دا تكبير زواق شافر دا سيواي خدمات بدر كوي خدمات دي جهادي قلم مبلورين قلم مبلورين قلم مبلورين دي واجب البيعات واجب الاتاعات زعيم دي امارات امير المؤمنين امير المؤمنين دي واجب البيعات واجب الاتاعات زعيم دي امارات امير المؤمنين امير المؤمنين امير المؤمنين. قدرمنو اوریدونکو په आवाज د رحمت الله انعام او عبد الله نعمان ستاسو درانه حضور ته وړاندې سو.